بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، هل يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف أو أن يقرأ القرآن؟ هذا سؤال مهم نحتاج إليه في هذه الأيام المباركة. والسؤال الثاني، هل يقرأ الإنسان الجنب أو المرأة الحائض شيئا من القرآن الكريم، وهل يجوز له أن يمس المصحف؟ العلماء يقولون في إجابة هذه الأسئلة: القرآن كلام الله عز وجل، والمسلم مطالب بقراءته ليأخذ على كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لكن العلماء فرقوا بين حالة الإنسان المحدث، حدث أصغر، حدث أصغر يعني إيه؟ يعني مش متوضي، خرج منه ريح، دخل الحمام فأحدث حدثا أصغر وما توضش، ده اسمه محدث حدث إيه؟ أصغر. طب إذا كانت المرأة جنب أو المرأة حائض أو الرجل جنب، فده اسمه محدث حدث إيه؟ أكبر. ما الفرق بين الحالتين؟ العلماء قالوا: أما قراءة الإنسان المحدث حدث أصغر اللي هو مش متوضي للقرآن من حفظه أو من شيء زي التليفون أو الأيباد أو غيره، قراءة بدون مس المصحف، فهذا جائز بالإجماع. طيب، عايز وهو مش متوضي إن هو يمس المصحف ويقرأ منه، هنا العلماء يقولون لا، من شروط مس المصحف إنك تكون إيه؟ متوضي. العلماء قالوا في حاجات كده يمنع منها الإنسان غير المتوضي، إيه هي؟ الصلاة، ينفع يصلي وهو مش متوضي؟ الطواف حول الكعبة لازم يبقى إيه؟ لازم يبقى متوضي. وكذلك مس الإيه؟ مس المصحف يشترط فيه الوضوء. طيب، حلها إيه بقى؟ ده أنا عايز أختم كل يوم جزء أو أكثر. قالوا يا ريت بقى تربط بين وردك من القراءة وبين الصلاة وانت متوضئ لسه بوضوء الايه؟ بوضوء الصلاة. ده لو مكسل تتوضأ يعني. في واحد تاني بيقول لك لا بقى مفيش مشكلة، انا اقوم ادي الحنفية وادي المكان، انا اتوضأ واصلي ركعتين وامسك المصحف واقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. فانا بقول لك لو مكسل خليها بعد الايه؟ بعد الصلوات، دبر الصلاة، قبل الصلوات. بنيجي بقى قبل الصلاة بشوية كده ونقعد نمسك المصحف وإحنا على وضوء ونقرأ في كتاب الله، ليجتمع لنا الفضل كله، إنك على طهارة وإنك بتنظر في المصحف، ودي في حد ذاتها يعني الله عز وجل يحب منك هذا، ثم التلاوة بقى. طيب، ده بالنسبة للإنسان المحدث حدث إيه؟ حدث أصغر. طب المحدث حدث أكبر، امرأة حائض أو إنسان جنب عموما، رجل كان أو امرأة، قالوا لا، ده بقى لا يقرأ ولا يمس الإيه؟ ولا يمس المصحف. لا يمس المصحف لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب، ولا يقرأ القرآن، فينبغي عليه أن يتطهر أولا. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمنعه شيء عن القراءة إلا أن يكون إيه؟ جنبا، هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب والجنب مين اللي منعه أنه هو يوم يتطهر في الحال؟ حد منعه؟ أبدا. إنما المرأة الحائض بعضهم قال معها العذر، لكن على كل حال قالوا الأفضل خروجا من الخلاف ألا تمس المصحف ولا تقرأ في القرآن. أمال تعمل إيه؟ هي علشان حائض بقى هنمنعها من كل الطاعات؟ لا، تذكر الله سبحانه وتعالى. العبادات يا أخوانا مش قاصرة على الصلاة فمنعت منها الحائض، وقراءة القرآن فمنعت منها الحائض. لا، عندنا عبادات كثيرة تذكر الله سبحانه وتعالى، تكثر من الذكر. هل هناك شيء يمنع من ذكر الله؟ حتى ولو كان الإنسان جنب، حتى ولو كان الإنسان أو المرأة حائض، صحيح يستحب أن الإنسان يكون على طهارة وهو يذكر الله سبحانه وتعالى، لكن لا يمنع أحد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يذكر الله في كل حال، يسبح، يحمد، يكبر. المرأة الحائض لها أن تحتسب النية وهي تعد الإفطار للصائمين، سواء كان زوج أو أولاد أو ضيف أو غير ذلك، هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. صلة الرحم والتصدق، كل دي عبادات لا يشترط فيها الطهر. فما يجيش حد يقول لك الله طب ازاي بقى هتعبد ربنا وهي معها العذر. لا، عبادات ربنا سبحانه وتعالى مجالها كثير. وخد بال حضرتك من شيء، نفترض ان المرأة وهي طاهرة وما عندهاش عذر، حريصة انها بتقرأ كثيرا في المصحف وتقرأ في القرآن كثيرا، وبعدين جالها الايه العذر اللي منعها. طب ايه رأيك ان ربك الكريم سبحانه وتعالى قادر انه يعطيها ثواب ما كانت تفعل، لانه لم يمنعها من القراءة ولا من المصحف الا هذا العذر الخارج عن ارادتها، فربنا سبحانه وتعالى كريم. وبعض العلماء اجاز القراءة للحائض في حالة الضرورة. يعني ايه في حالة الضرورة؟ لو ان بنت من بناتنا مثلا عندها العذر وعندها امتحان غدا في القرآن الكريم، ها ايه رأيك بقى؟ تذاكر ولا ما تذاكرش، ولا تراجع ولا ما تراجعش؟ قالوا دي حالة ايه؟ ها، حالة ضرورة، واخد بال حضرتك. وقالوا كمان انه عندنا الصبيان اللي بيحفظوا القرآن، هل يشترط في الصبي الأطفال 7 و8 سنين اللي بيروح للشيخ علشان يحفظ، هل يشترط علشان يمس المصحف إن يكون متوضئ؟ قالوا لا، لا يشترط. لا يشترط ليه؟ لأن الصبي أساسا غير مكلف، يعني الطفل ده أساسا إيه؟ غير مكلف. وبعدين لو اشترطت على الأطفال دول إنهم يتوضوا قبل ما يمسكوا المصحف، هنصعب عليهم مسألة الإيه؟ مسألة الحفظ. يبقى خلاصة القول ان هناك فرق بين المحدث حدث اصغر والمحدث حدث ايه اكبر. المحدث حدث اصغر اللي هو بيقول عليه مش متوض، لا يمس المصحف، لكن يجوز له ان يقرأ من ذاكرته، من حفظه، او من الايه، او من الهاتف. خلاص كده. طب اذا اراد ان يمس المصحف يبقى عليه بالوضوء، وهذا على المفتى به من آراء العلماء. هل هناك آراء أخرى بتقول أنه يجوز أن يمس المصحف وأنه هو يقرأ حتى ولو كان على غير طهارة أو محدث حدث أصغر؟ نعم، في آراء بتقول كده. يعني لو سمعت حد آخر من مشايخنا وعلمائنا يقول هذا الكلام لا تتعجب، ده اختلاف الإيه؟ ده اختلاف العلماء واختلافهم رحمة. لكن المفتى به أنه لا يمس القرآن إلا إيه؟ إلا طاهر. أما المحدث حدث أكبر فقلنا لا يقرأ ولا يمس الإيه؟ المصحف حتى يغتسل ويتطهر من الحدث الأكبر. هل يجوز للمرأة وهي في ثياب بيتها مش لابسة الحجاب، هل يجوز لها أنها تقرأ القرآن؟ نعم يجوز. لا يشترط لقراءة القرآن ستر العورة، لا يشترط، لكن قالوا هذا من الأدب مع القرآن الكريم، انها بعد ما تصلي كده وهي لابسه الاسدال والحجاب بتاعها تمسك المصحف وتقرا شويه، ويبقى في ستر العوره واستقبال للقبله، هذه اداب. لكن لو قرا الانسان ويعني بدون ستر للعوره يجوز له ان يقرا هذا، ويعني اقصد هنا بدون ستر للعوره ان هو بيبقى في ثياب بيته، يعني مش متحفظ، او المراه مش لابسه الحجاب بتاعها كاملا، هكذا يجوز لا للإنسان ولا يشترط في قراءة القرآن ستر الإيه؟ ستر العورة. هذه بعض آداب أردنا أن ننبه إليها، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، والحمد لله رب العالمين.